تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا Bye. وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها أعجبك حسنهم وكان